الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، هذا سؤال جيد ويستحسن بطالب العلم أن يكون منتبها لما يذكر، فإن الإنسان عرضة للخطأ والنسيان، فلربما ذكرنا أقساما وأغفلنا التقسيم في بعضها. فلذلك يستحب لطالب العلم إذا فات شيئا أن يتداركه بالسؤال. نحن ذكرنا أن في الرأس فضلات، منها ما يتعلق بالعين كالدموع ونحوها، ومنها ما يتعلق بالأنف كالمخاط والرعاف، ومنها ما يتعلق بالفم كالقيء والقلس واللعاب، ومنها ما يتعلق بالأذن. وذكرنا أحكام الثلاثة الأول ولم نذكر فضلة الأذن، وهي التي تكون في مجرى الأذن من الفضلات التي جعلها الله سبحانه وتعالى لحكمة منه، حتى إن بعض الأطباء يذكر أن الدواب قل أن تستطيع الدخول لهذا المكان لخروج رائحة مخصوصة من فضلة الأذن تمنعها من الدخول، وهذا لطف من الله سبحانه وتعالى الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. الله قدر الأشياء ووضع الأمور على أحسن وأتم ما يكون، وتبارك الله أحسن الخالقين. هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. فمن حكمة الله سبحانه وتعالى أن الأذن تخرج هذه الفضلة، وهذه الفضلة سواء كانت رطبة أو جامدة فإنها تعتبر طاهرة. ويلتحق بهذا لو تقيحت الأذن وأخرجت قيحا، فلا يخلو من حالتين: إما أن يكون تعفنا في الأذن من نفس الفضلة وأصل الفضلة، فهذه ذكر بعض العلماء أنها تأخذ حكم أصلها ولا يحكم بنجاستها. والحالة الثانية أن يكون القيح لجروح بداخل الأذن، فإذا كان القيح هو الصديد الخارج من الأذن في الحالة الأولى، مثل ما إذا سبح الإنسان وبعد السباحة تقيحت أذنه وأخرجت الفضلة، فهي طاهرة لأن أصل مادتها طاهرة والصماخ الموجود في الأذن طاهر. وأما إذا كان القيح ناشئا عن قروح وجروح في داخل الأذن فهو متولد من الدم، لأنه فضلة مقاومة الجسم كما ذكرنا في حكم القيح، وبناء على ذلك يعتبر القيح في حالة الجروح التي تكون في داخل الأذن يعتبر نجسا وآخذا حكم النجاسة. والله